أعظم حق عليك في حياتك هو حق الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم حق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أعظم حق عليك بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين، ولذلك قرن الله تعالى حقه بحقهما، فقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فذكر الله تعالى حتى لما حدثنا ربنا عن بني إسرائيل ذكر الله تعالى أنه أوجب عليهم بر الوالدين. كل الأنبياء كانوا بارين بأبائهم وأمهاتهم، ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء وذكر برهم. يقول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: إنه دعا فقال: قال رب اغفر لي ولوالدي. ذكر الله تعالى إبراهيم فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، مع أن أبا إبراهيم آزر كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويبيع الأصنام ويأخذ المال الحرام من بيع الأصنام، يطعم نفسه وأولاده ويحارب من لا يعبد الأصنام، ومع ذلك إبراهيم يتكلم مع أبيه ويقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي، شوف اللطف، إني قد جاءني من العلم، يا أبتي. وذكر الله تعالى عددا من الأنبياء وذكر برهم بآبائهم وأمهاتهم، وذلك لأن بر الوالدين شأنه عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد دائما على الإحسان إلى الوالدين، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين والإحسان إليهما والذلة لهما وحسن التعامل معهما أن هذا يرفع الله تعالى به العبد درجات. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بر الوالدين والإحسان إليهما، فقال له قائل: يا ابن عباس، أنت ترجمان القرآن، أنت مفسر كبير يا ابن عباس، فأخبرنا بقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ما معنى الإحسان إلى الوالدين؟ فقال ابن عباس: الإحسان كثير لا أستطيع أن أصفه. قال له: فما معنى العقوق؟ ما دام الإحسان كثير ويحتاج إلى كلام طويل، بين لنا ما معنى عقوق الوالدين. فقال ابن عباس: لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاقا. فهذا بس الغبار اللي يطير عليه، فما إذا كان متعمدا طبعا، فما بالك بغيره. ولما أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم أنواعهم كثيرة، فيهم أبناء، فيهم إخوان، أخوات، زوجة، جيران، زملاء في عمل، شركاء في تجارة، مأمومين يصلون معي في المسجد نفسه، فيهم أصهار لي، فيهم أعمام، فيهم أخوال. الناس الذين تخالطهم أنواعهم يمكن تصل إلى 20 نوع. يقول: يا رسول الله، الأنواع الكثيرة هذه من أحقهم بحسن مصاحبتي؟ من أحقهم أن أبتسم في وجهه قبل ما أبتسم في وجه غيره؟ من أحقهم أن أتكلم معه الكلام الحسن قبل غيره؟ من أحقهم أن أعطيه الهدية قبل غيره؟ من حقهم إذا الجوال ما في شحن إلا ريالين أني أتصل به قبل ما أتصل بغيره؟ من أحقهم إذا ما عندي إلا ساعة فراغ في الأسبوع من أحقهم أني أعطيه هذه الساعة؟ من أحقهم أني أتحمل أخطائه؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يترك كل الناس، ترك الزوجة والأبناء والإخوان والأخوات والجيران والأصحاب والأحباب، وتكلم عن عجوز في زاوية من زوايا البيت، قال: أمك. شفت ذيك العجوز اللي جالسة في البيت؟ إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا دقيقة واحدة في جوالك كلم بها أمك، إذا ما عندك إلا ريال واحد أعطيه لأمك. قال: أحق الناس بحسن مصاحبتك. ترى ما قال الرجل: من أحق الناس بإحساني، لا، أحق الناس إني أعيش معه المعيشة الطيبة. من أحق الناس بحسن مصاحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. ولذلك أحق الناس بحسن الصحبة والتلطف معه وتحمل ما يقع منه من غضب أو خطأ أو كذا هو هم الوالدان. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نادته أمه يوما، أبو هريرة صحابي جليل له وزنه، نادته أمه قالت يا أبا هريرة، فقال لها لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فقال استغفر الله، رفعت صوتي على أمي، وذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذا الخطأ، ويقول لها لبيك. يقولون وعبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ماء، قالت يا ولدي أعطني ماء، هي بتضع رأسها تنام، قالت أعطني ماء، فذهب الولد وأحضر لها الماء، فلما جاء وإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها، ما وده يقول لها يما قومي من النوم خذي اشرب الماء، ما يريد يقطع عليها نومها، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن يضع الماء بجانبها وتستيقظ هي في ظلمة الليل وريقها ناشف وما تدري الماء جنبها، فظل جالسا بالماء كذبت الهجر قلنا يمكن الأم تصحى الليل تقول أنا عطشانة وين ما يريد تقول قبض، فظل جالسا بالماء عندها ماء حتى أثر عليه مكروه على هذا الحال وبالوالدين بالوالدين إحسانا. لمحبة الله لبر الوالدين أمر ببرهما وإن كانا كافرين، يعني لو أن الشخص لو أن أباه مشرك ويعبد الأصنام، ومثل والد إبراهيم عليه السلام لا يعبد الأصنام فقط بل يدعو الناس إلى عبادتها وإلى الشرك بها، هذا يجب البر به والإحسان إليه أيضا. يقول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما بالشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنا كنت قبل فترة في إحدى الدول ويحدثني رئيس المركز الإسلامي يقول جاءت إلينا امرأة في أوروبا، جاءت إلينا امرأة معها ولدها عمره 17 سنة، وقالت لهذا الإمام المركز قالت أريدك تتكلم مع ولدي عن الإسلام، أريده يسلم. يقول وفرحت مع أني تعجبت، المرأة غير محجبة ولابسة لبس يعني تلبسه الكافرات عادة متكشف، يقول استغرب، لكن أخذت الولد وتكلمت معه عن الإسلام وشغلنا له فيديو عن الإسلام، قلنا له ترى هنا عندنا أيضا أصدقاء كثير لكذا أسلمت، وجئت له بأسلوب مناسب، ويبدو أن الأم أيضا قد أعدته لهذا، يعني هو جانا وهو جاه، أم كلمت عن الإسلام كثير صار الولد عنده معلومات. أقول لك يقول نعم أمي أخبرتني، أو أمي قالت لي هالكلام، أو فعلا أمي وإذا الأم مجهزة الولد. يقول جلست معه وقتا يسيرا وأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول وفرحت. ثم قلت لها خلني أعطيها نصيحة عن الحجاب، فقلت لها والله أشكرك على حرصك على ولدك وأسأل الله أن يعني يجعله يعني صالحا لك، لكن أنت يعني نريد نراك في المسجد تصلي معنا، أنت وين تصلين الجمعة وين تصلين التراويح؟ قالت أنا ما أصلي. كيف ما تصلي؟ قالت أنا غير مسلمة. أنت غير مسلمة وأتيت بولدك للمسجد حتى يسلم لماذا؟ فقالت أنت تعلم أن النظام عندنا في أوروبا أنه إذا وصل عمر الولد أو البنت إلى 18 سنة وصرفت له بطاقة وجاه مساعدة من الدولة يترك والديه، وهذا مشهور كثيرا يعني إلا ما ندر، لكن كثيرين خلاص يترك والديه يطلع الجامعة ويسكن مع زملائه بعد خلاص ما عاد يتصل على أهله. تقول الحارة التي أنا فيها الشارع كل الأمهات طبعا تعرف عندهم ولد ولدين، فهو يعني هذا حيلته في الدنيا، فلما يذهب هالولد ولا الولدين ما بقى لها شيء. تقول الأمهات اللي موجودات كلهن إذا وصلت أولادهن إلى عمر 18 وعطوه البطاقة صار عنده حساب في البنك وقبل في الجامعة ترك أمه، واللي صار لها 5 سنوات ما شافته، اللي صار لها 7 سنوات تتصل به مغير جوالات خلاص. تقول إلا واحدة عندنا في الحارة، تخيل ولدها عمره 21 سنة وإلى الآن عندها مستغربة، تقول هو اللي يجيب المقاضي للبيت، هو اللي يطلع معها للسوق، هو اللي يعني أنا متعجبة كيف باقي، وسألت أمه قلت ولدك هذا لا يذكر، ولا يتعاطى مخدرات ولا عند صديقات يشغلون عنك ولا يروح يسهر آخر الأسبوع ويرجع لك تكرار ولا يروح مع أصحاب غريب ولدك ليش؟ فقالت لي ولدي أسلم ودخل في الإسلام ودينه يأمره بالإحسان إلي. أنا أول واحدة. تقول المرأة هذه فأنا جئت بولدي إليكم حتى يدخل في الإسلام عشان أحفظ ولدي من الفساد والسوء والعقوق، أنا أريدها أن يبر بي وأن يحسن إلي. أنا شوف كيف سبحان الله قول الله تعالى هنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والله ولا أنسى واحد في ألمانيا، واحد في شخص سعودي ذهب إلى ألمانيا قبل أكثر من 30 سنة وتزوج ألمانية ورزق منها بأولاد وجاء وسكنوا في جدة وكذا، بعدين ابنها حافظ بالقرآن بالقراءات العشر وعمره يمكن قريب من 30 سنة أو 25-28. الشاهد في مركز إسلامي هو الداعية والخطيب وما شاء الله رؤية وجهه تزيد الإيمان. وأشوفه ذاك اليوم مع أمه مطلعها من البيت افتح لها باب السيارة ركبت وداها مدري. سألت قلت يا أخي الوالدة كأنها يعني عفوا غير محجبة وغير أمها ألمانية لكن تعرف عربي. يا والله يا شيخ أمي غير مسلمة. غير مسلمة؟ قال احنا 5 أولاد كلنا حفظه بالقرآن وعندي مدري كم قال أخت ولا أختين أيضا وأبوهم حريص يقول لكن أمي من 30 سنة مع أبي إلى الآن ما رضي يتصدق في الإسلام. ادعو الله لها بالإحسان إلى والديك وإن كان كافرين، فما بالك إذا كان الوالدين إذا كان الوالدان مسلمين. هذا بلا شك يا إخواني وأخواتي أن الحق يكون أعظم. ولذلك كان الصحابة يعظمون مثل ذلك، كانوا لا يبرون أباءهم وأمهاتهم فقط في حال حياتهم بل حتى بعد الموت. جاء رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كما في سنة الدارقطني قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ نقول يا رسول الله أنا أمي وأبي كنت بارا بهما في حال الحياة ومات، بقي بر ولا خلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، ولا مجرد الصلاة عليهما الكل يصلي على والديه يعني أو إذا ما صلى الناس عليهم، لكن قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما مثل ما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه يعني ادعو له إن صلاتك سكن لهم. فقال الصلاة عليهما. وفي الحديث الآخر إذا مات ابن آدم قطع عمره إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ماذا يفعل؟ يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك عند الترمذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا ربي رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت ما عندك عمل لكن عندك ولد بيض الله وجهه ما نساك يدعو لك دائما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ترى أمك وأبوك إذا ماتوا لا تنساهم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما. إذا كان الأب وصى قال أنا أوصي مثلا أن البيت الفلاني يصبح وقف لله، أنا أوصي أن يعطى من مالي كذا لكفالة أيتام أو لابن عمكم الفقير أو لكذا أو كذا، إذا كانت الوصية شرعية يعني غير مخالفة للشرع يجب تنفيذها. وإنفاذ عهدهما. ثم قال وصلة صديقهما، يعني مثلا أنت تذهب وتزور كذا شايب كبير في السن، السلام عليكم كيف الحال يا أبو أحمد عساك بخير؟ قال يا مرحبا الله يحييك من أنت يا ولدي؟ قلت والله تعرف صاحبك فلان فلاني؟ قال لي الله يرحمه. قلت أنا ولده. قال الله يغفر لأبيك ويرحم أبا، أليس هذا الذي يحصل دائما؟ هذا الذي أنا أرى بعض أبناء زملاء يعني بعضهم الله يرحمهم ماتوا يعني وماتوا وهم ليسوا كبارا يعني في حوادث سيارات أو مرض مفاجئ أو كذا. أشوف أحيانا بعض أبنائهم مثلا في الجامعة طالب وأقرأ اسمه بعدين لما خلص يجي يكلمني برا يقول يا دكتور كان من أصحابك واحد اسمه فلان الفلاني؟ أقول لي والله يا ابني هذا درس معي في الجامعة توفي الله يغفر لك قبل 10 سنين. فيقول أنا ولده. فمباشرة أدعو للأب الله يغفر لأبيك ويرحمه، أنسى الدعاء للولد وأبدأ أدعو للأب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من حق الولد من حق الأب على ابنه بعد ما يموت الأب ويدفن أنك تزور أصدقائه تتصل بهم في العيد تعيد عليهم وصلة صديقهما. أنا مرة يوم جمعة دخلت على الوالدة بعد صلاة الجمعة اللي عندها كرتون كذا مغلف بلزق. قلت يما هذا وش هذا؟ قالت هذا صالح ولد سارة، سارة هذه عجوز توفيت في الحارة عندنا، توفيت كانت قبل سنتين وثلاثة ذلك الحين. قالت ولد سارة الله يغفر لها ويرحمها، وتبدأ تدعو للعجوز، ما دعت للولد اللي جاب الكرتون، تدعو لتلك العجوز أنه في كل رمضان يرسل لي هدية أنا والعجز اللي في الحارة، كبار كبيرات السن اللي في الحارة. قلت بشوف الهدية للولد يمكن مرسل لعشر من العجائز ولا أكثر، كم بتكلف؟ أفتحها يما، قالت والله أفتحها وأفتح الكرتون وألقى هدية ربما لا تكلف ولا 50 ريال، سجادة وشوية لبان وأشياء يعني يصلح لكبيرات السن، لكنه لا ينسى في كل رمضان أن يصل صديقات أمه التي توفيت يصلهن بهذا حتى ما ينسين أمه من الدعاء والصدقة والذكر الحسن. شوف البر. قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أنك تصل عمك حتى بعد ما يموت أباك أبوك، بعد ما يموت الأب ما تنسى أعمامك وتقول خلاص الحمد لله أبوي يعني الله يغفر له ويرحمه، لا، صلة أعمامك، لأن الصلة حبل الوصل بينك وبينهم وهذا الأب، صلة أخوالك، صلة أبناء عمك، أبناء خالك، لأن سبب الصلة بينك ليش صاروا أبناء خالك؟ لأن أمك هي فلانة عمتهم. ليش صاروا أبناء عمك؟ لأن أباك هو فلان. فصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إلا عن طريق الوالدين، لأن في أرحام توصل وليس طريقها الوالدان، يعني مثلا أحفادك بينك وبينهم رحم، لكن ليس طريق الرحم بينك وبينهم أمك وأبوك، لا، ابنك ولا بنتك. أصهارك اللي هم أنسابك إخوان زوجتك يعتبرون من أقاربك، لكن سبب القرابة ليس الأم والأب، سبب القرابة زواجك من بنتهم. أما الأعم والخال وأبنائهم فهؤلاء سبب القرابة هو الأم والأب. الصحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مسافرا مرة بين مكة والمدينة، وكان على بعير ومعه حمار يتروح عليه، يتروح يعني يرتاح عليه، الركوب على البعير متعب وسلام البعير وطريقة مشي البعير متعبة، لكنهم يستعملون في السفر لأنه يصبر. فمعه أيضا دابة أخرى قد وضع عليها متاعه، إذا تعب الركوب البعير نزل وركب على الدابة الأخرى على الحمار. فلقيه في أثناء الطريق أعرابي، رجل يرعى غنمه في البر وفقير يعني على قد حاله، فجاء هذا الرجل يسلم على عبد الله بن عمر وهو لا يعلم أن هذا هو عبد الله بن عمر. في السابق ما كان عندهم صور ولا تلفزيونات أو شيء يبدأ الناس يعرف بعضهم بعضا من خلالها، فهو يسمع عن ابن عمر لكن ما يعرف أن هذا الرجل اللي يعني مظهر حسن وكذا أنه هو ابن عمر. فجاء الأعرابي يسلم على ابن عمر، السلام عليكم يا أخي العرب، كيف الحال؟ فابن عمر أعطاه تمر، أعطاه أشياء من المدينة يعني، وأعطاه كم درهم. ثم بدأ ابن عمر يسأله كيف الأرض عندكم، جاءكم مطر ما جاءكم مطر، أنت إيش اسمك؟ فقال الأعرابي أنا فلان. قال فلان ابن، قال فلان ابن فلان الفلان. قال أبوك فلان اللي توفي قبل سنوات؟ قال نعم. قال أبوك الذي كان صديقا لعمر بن الخطاب يزوره في المدينة؟ هالكلام عبد الله بن عمر يقوله بعد ما مات عمر ومات الصديق. قال له أبوك الذي كان صديقا لعمر بن الخطاب يزوره في المدينة؟ قال الأعرابي نعم، أبي كان صديق للخليفة عمر لكن ماتوا كلهم. فقال عبد الله بن عمر مرحبا وأهلا. ثم نزل عبد الله بن عمر من البعير ونزع عمامته وأعطاها الأعرابي، قال خذ شد بها رأسك هدية العمامة لك. ثم نزع رداءه وأعطاها الأعرابي، قال خذها الرداء هدية لك. ثم التفت وقال أنزلوا المتاع من على الحمار، فأنزلوا المتاع أغراضهم، قال خذ الحمار هدية لك. فتعجب الذين مع عبد الله بن عمر، قالوا يا عبد الله بن عمر قد كان يرضيه أقل من ذلك، يعني أنت لو تجد لك مثلا شخصا فقيرا معدما، أو هو مثلا إنسان بسيط، هذا لو تعطيه 20 ريال 30 ريال أرضيته وفرح بها. فلو أعطيته مثلا 5000 ولا 10000 استغرب من هالرقم. فهم يقولون له: يا عبد الله بن عمر، الرجل كان يكفيه 20 درهم اللي أنت أعطيته، وتأمر كثر الله خيرك تروح تعطيه عمامتك ورداءك والحمار بعد. فقال ابن عمر: إن له حقا علي. قالوا: أي حق وأنت أول مرة تراه في حياتك وتقول له حق عليك؟ وين الحق هذا؟ ما هو أول مرة تتقابلون. فقال: إن له حقا علي، إن أباه قد كان صديقا لأبي عمر، وقد حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر، يعني من أشد البر، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي، صلة الرجل أهل ود أبي. وهذا ترى تلاحظونه أنتم الآن، أنت لما تكون زائرك واحد من أصدقائك مثلا، ودخل ابنك عليكم في المجلس وسلم على صديقك وقبل رأسه ويده واحتفى به، ألا تشعر أنت بمتعة ولا لا؟ أو لو جاءك ابنك مثلا أبو 20 سنة كذا وقال لك: يا أبي تدري اليوم من شفت بعد صلاة الجمعة صليت مسجد فلاني، تدري من رأيت؟ فقلت: ها من رأيت؟ قال: رأيت صديقك فلان، وترى يا أبوي والله سلمت عليه وقبلت رأسه وقبلت يده وقلت تفضل عندنا وشكرني ألا تشعر أنت بمتعة أن يكرم ولدك أصدقائك؟ تشعر بمتعة وفخر، فخر عن صديقك أني شفت ولدي رجال كيف سلم عليك سلام طيب وقابلك مقابلة حسنة. فما بالك لما تفعل ذلك أنت بعدما تكبر وتفعله برجل تتقرب إلى الله تعالى بالأجر أن يساق الحسنات والبر لأبيك وهو قد مات. هذا بلا شك يا إخواني أن من أعظم أبواب الخير. ولحب الله تعالى لبر الوالدين عجل الله تعالى ثوابه في الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، فليصل رحمه. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول يبسط له في رزقه. ألا تلاحظ أحيانا أن الرزق مقبوض عنك؟ تقول: والله يا أخي أنا سبحان الله توظفت وظيفة أحس الرزق ممسوك عني يا أخي، جمعت لي فلوس ودخلت مع واحد كذا في تجارة، ويا أخي سبحان الله أشعر أن الرزق يصرف عني مقبوض. طيب هل تحب أن يبسط لك، يكون مقبوضا فيبسط لك؟ في أسباب غير الأسباب المادية، شوف البركة من الله سبحانه وتعالى، وفي أسباب مادية يعني أشياء مرئية في العين، واحد مثلا جاء واشترى بضاعة المثرم، لكن في أشياء بركة، تقول يا أخي سبحان الله فلان هذا كلما اشترى شيء بورك له به. إذا عنده أسباب يعملها، من ضمنها الإحسان إلى الوالدين. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. إحسانك إليهما، برك بهما، إنفاقك عليهما، الاتصال بهما هاتفيا، أنك لو ترسل رسائل صوتية، أحيانا بعض الناس ربما يكون مكلف الاتصال، ارسل رسالة صوتية لجوال مثلا إذا أمك أو أباك مثلا في مصر ولا في السودان ولا في اليمن ولا في موريتانيا ولا في أي دول الجزائر مغرب في أي مكان في العالم، ارسل رسالة صوتية بالواتساب إلى أختك ولا إلى أحد تعرف أنه يزور أمك، قل لها: السلام عليكم، أنا برسلك رسالة سمعها لأمي. تمتد: السلام عليكم يا أمي، كيف الحال وعساك بخير، وأنا ترى اليوم عملت كذا وسويت. أعطيها لو أخبار غير مهمة، لكن هي تأنس بسماع الصوت وتحس بأهميتها، وهذا لا يكلفك شيئا يعني، لكن يكلفك اهتمام، اهتمام بهما. يا جماعة ترى وجود الوالدين على قيد الحياة هذه فرصة، هذه فرصة لا تضيعها، لا تضيعها. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بأصحابه يوما فقال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. الرغام هو التراب، رغم أنفه، يعني يدعو الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يذل حتى يلتصق أنفه بالتراب. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ الصحابة بدوا ينتفضون: أن تدعو على من؟ من يا رسول الله؟ فقال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. كأنه يقول: هذه فرصة كبيرة، ليش ما استثمرتها؟ من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما أيضا وقال: آمين آمين آمين. قال له الصحابة: يا رسول الله، ما آمين آمين؟ قال: إن جبريل جاءني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. شوف ترى حديثين كلاهما يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب بر الوالدين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق، البغي والعقوق. وإذا رآك أولادك تبر والدك، تحسن إليهما وتترطف معهما بروك. وحتى لو لم يرك أولادك، والله إن تجد أثر هذا في أولادك إن عاجلا أو آجلا في البر والإحسان. أذكر أن شخصا، رجل عنده عدد من الأولاد والبنات وتزوجوا، ثم لم يبقى في البيت إلا هو وزوجته وخادمة في البيت، فتوفيت الزوجة. وهذا في المناسبة حال كثير من البيوت، يعني تجد الأبناء يتزوجون يتوظفون بعيد، البنات يتزوجن، ما يبقى إلا العجوز والشايب في البيت، أو يمكن يكون عندهم خادمة أحيانا. يعني فتوفيت الزوجة ولم يبقى لهذا الشيء الكبير والخادمة في البيت، فأبناء قالوا: ما يصلح، يعني أبونا عيب باقي في البيت لوحده مع خادمة. فقالوا: لابد يسكن عند واحد منا. فكان يعني الطبيعي أن يسكن عند أكبر العيال، جاء وسكن عند ولده: يا يبا تعال اسكن عندي، ما يصلح تبقى لحالك في البيت. وجاء وسكن عند الابن وحط له الابن غرفة في البيت. الأب كبير في السن وفارغ، فطبيعي أنه يصحى الصبح الأولاد راحوا المدرسة مثلا، وفي البيت زوجة ابنه، يصحى الصبح نزل بيت ولده، يعني نزل المطبخ فتح الثلاجة يبصر ملاحظات: ليش الرز هذا باقي من أمس ما غطيته، والخبز هذا ليش كذا، وليش أنتم أصلا ليش تزودون اللحم، أمس اللحم كثير وما أكلته كله. طبيعي كبير السن يعني يصير عنده مثل هالأمور، يعني هذا أمر طبيعي. فالمفترض أن يحتمل هذا، وأبشر يا بوي وإن شاء الله، والأشياء اللي تغضبه يخبئونها عنه. فقالت الزوجة: قالت: ترى أبوك هذا يعني تسبب لنا مشاكل، فأنت عندك 4 أخوان غيرك، كل أسبوع يجلس عند واحد منهم، أنا ما عندي استعداد يبقى عندي. قال: هذا أبوي صعبة، كل أخواني خذوه. قالت: يعني ما أتحمله، وأبوك هذا كذا، وزوجات إخوانك مرتاحات في بيوتهم، وأنا عندي هالشايب هذا. وما كان الرجل صارم معها صراحة، المفروض يقول: حق أبي أعظم من حقك، وما زوجني إلا أبوي، ولا أدفع مهري إلا أبوي أصلا، فهو أحق منك بالبيت يعني، أو يحل الموضوع بأي أسلوب يعني. اتفق هو إياها بعدما كثر الجدال أن يسكن أبوه في الملحق، أحيانا تصير فلة وفي غرفة معدة عادة للسائق يسمونها ملحق، تكون في الحوش. فقال: أنا بطلع السائق وأسكن أبوي فيها. طلع السائق، دفروا له مكان، وجاء عند الأب. قال: يا أبوي، وش رايك تطلع نغير مكانك، بدل هالغرفة اللي في البيت تطلع تسكن في الملحق، الجو أحسن وأقرب للشمس. ويحاول يحسن في عينه غرفة السائق: ما دام انها بكل هالمميزات يا ولدي، ليش ما تسكن فيها انت؟ فالاب شعر واحس ان الموضوع فيه انه يعني، لكن رجل تقدم به السن ويميل الى الهدوء اكثر وعدم احداث، قال: طيب ما يصح. فاخذوا الفراش وحطوا الفراش للاب في غرفه سلك، وصار الاكل يرسل اليه. في السابق كان يعني هو بالبيت معهم، فهو لما يحطون غداهم يتغدى معهم يتعشى معهم، الآن الأولاد يجون مدرسة متأخرين مبكرين، صار ما في وقت محدد للغداء، أو صاروا يرسلون له غداء، الخادمة ترسل تروح تحط له الغداء في غرفته. والابن كان في السابق أبوه في البيت عنده، فالابن داخل ولا طالع يشوف يرى والده في المجلس في القلط في الصالة. الآن الأب برا، فالابن هو داخل يبغى يفتح الغرفة على أبيه، يقول لا وأنا طالع بأسلم عليه. بعدين هو طالع يكون مستعجل يقول أنا راجع بسلم. صار في البداية مرة مرتين في اليوم، صار مرة في اليومين مرة، صار. وخصصت المرأة صحنا بلاستيك للأب حتى ما يكسره، تأتي الخادم وتحط له الفطور يأكل، بعدين إذا جاء وقت الغداء تأخذ الصحن وتغسله ثم تحط له غدا وتحطه عنده، بعدين يبقى الأكل اللي باقي إلى العشاء، تجي وتأخذ الصحن وتنظفه وتحط العشاء. حتى صارت رائحة الغرفة أيضا. لبث الأب وقتا وضعف جسمه وتوفي، فالابن يعني عمل ما يعمل للميت من غسيل ودفن، وتلقى العزاء 3-4 أيام، ثم جاب له نادى السائق قال تعالي أنا نظف الغرفة حتى تعود إليها ساكنا. ودخل الأب هذا مع الرجل، دخل مع السائق ومعه ابنه الصغير أبو 9 أو 10 سنوات، يشوف الغرفة وينظف ويقول هذا إرمه وهذا لا خله. فأثناء التنظيف ابنه الصغير رأى الصحن فانطلق إلى الصحن وأخذه، فقال له أبوه يا ابني خلاص هذا إرمه، خلاص هذا إرمه مع الزبالة. قال لا أبغاه أريده. قال ليش؟ قال حتى إذا كبرت أضع طعامك فيه. هو يرى أن هذا مخصص لكبار السن الصحن، لأنك أنت خصصته لجدي، فأنا أبغى لما أكبر أحط أكلك في هذا، أنا أحتاجه حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه. فانفجر الرجل باكي، لك وين تبكي الآن بعد ما صنعت ما صنعت؟ ولذلك يا إخواني، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والله أنا لا أزال أذكر، كان عندي واحد من الطلاب في الجامعة توفي أبوه الولد في أولى ثانوي، ودخل الجامعة وعرفت أنا بوفاة أبيه، لأنه كان أحيانا يأتي يسألني بعض الأشياء أو يطلب مساعدة مالية أو شيء، فعلمت أن والده متوفى وعنده إخوان أكبر منه، لكن أوضاعهم المادية عادية يعني، فأحيانا أعطي مساعدة أو شيء. عنده في البيت أمه واثنتين من أخواته. تخرج الولد من الجامعة وتوظف، اتصل بي بعد تخرج يمكن سنتين، لا أزال أذكر، قال لي يا دكتور تذكرني أنا فلان. قلت يا مرحبا يا ابني كيف حالك وش أخبار الوالدة عساها بخير؟ قال والله بشر طيبة وكذا، وأنا بشر تزوجت الله يوفقك. قال أردت أن أستشيرك. قلت نعم. قال يا دكتور أنا جمعت لي في هالسنتين اللي قدرت أوفره 40,000 ريال، وأنا ما أدري، أنا ودي أني أبحث، تقترح علي شغل تجاري يساعدني؟ هو موظف لكن لا يكفي للأجار البيت وأمه وتنتين من خواته وزوجته. قلت والله يا ولدي أنا لست مستشارا اقتصاديا حتى أقترح عليك، لكن أنت اسأل واستشر. اتصل بي بعدها يمكن 3 أسابيع، يا دكتور أنا بستشيرك. قلت نعم يا ابني. قال بجانبنا سوق، وهذا السوق عليه زحام والمواقف كبيرة جدا ولا يوجد أي محل فارغ، فكرت أني أكلم صاحب السوق وأبني دوار في نص المواقف وأحط فيها محل الدوار هذا، وبعدين أشغله ولا أجره ولا. قلت والله فكرة حلوة. استخرجت، راح وكلم صاحب السوق ووافق على أنه يبني هذا ويصبح له ملك المحل 20 سنة، يعني هو بيبنيه لمدة 6-7 شهور. التكلفة اللي أنت وضعتها مثلا 100,000 ريال 200,000، هذه تعتبر قيمة أجرة 20 سنة، ثم بعد 20 سنة ينتقل الملك لي لصاحب السوق، هذا جائز يعني. واتفق وطلع تراخيص البلدية وبدأ يحفر بعد 40,000. أنا أدري أنه بيتورط لأنه لا تكفي للبناء يعني، وأدري بيتصل يقول سلمني. فبعد ما بدأ يحفر ويصلح حتى شركات العطور المشهورة، وما ودي أذكر اسمه يعني، لكن ماركة عالمية يعني، فأعجبه الموقع والفكرة ومن زمان يريد محل كبير ولا سوق محلات صغار. أخذ رقم صاحب السوق من أحد المحلات واتصل قال أريد الموقع اللي يبنى. قال والله يا أخي أنا راح مني خلاص، أنا بيني وبين واحد عقد، أعطني رقم هذا الواحد. واتصل بصاحب يشاب تحت 30 لسه تخرج من الجامعة من سنتين ثلاث. السلام عليكم كيف الحالة، أريد أقابلك. وقابله الولد لسه ما أنفق يا جماعة في المحل ولا يمكن 20,000 أو قريبا منها، ويدري أنه بيتورط أصلا. فقال له أريد الموقع، فتفاصلا حتى اشترى منه الموقع بثمن 150,000. وصاحبي أنا ما أدري وش اللي حصل، وراح صاحبي واشترى فله مباشرة 600,000 ذيك الأيام، يعني كان هذا قبل سنوات طويلة وكان رخيص الأجار العقار، وبدأت عنده 200. ثم اتصل بي قال ما تدري وش اللي حصل؟ قلت وش اللي حصل؟ قال حصل كذا وكذا، وأبشرك واشتريت فلة وشريت سيارة بدل سيارتي ومدري أعطيت أمي كذا فقلت ما شاء الله عليك. أغلقت السماعة وجلست أفكر، يعني ما هو سبب هذا الرزق الذي هجم عليه؟ شيخ أنا دكتور في الجامعة، لو أجمع راتبي 20 سنة ما جمعت 800,000، وأنت يا ابني في بين ليلة وضحاها يأتيك هل. فاتصلت قلت السلام عليكم. قالت السلام عليك يا شيخ شلونك؟ قلت يا ولدي تصدق أنا صار لي يومين ثلاثة أفكر في هذا الرزق الذي هجم عليك، هل هو بذكائك؟ والله ما هو بذكائك، والله أنك من أغبى الطلاب اللي درسته. قاعد يضحك قال لا عندي شوية ذكاء. قلت لا والله يا ولدي، والله لو أني ما أدفك وكلم الدكاترة يدفونك ولا كما تخرجت. هل هو بعلاقاتك الواسعة؟ ما عندك علاقات، فلما علاقات محدودة هل هو بكثرة عبادتك؟ أنت يعني مقصر، يعرفك يا ولدي ما يعني لست عابدا. والله يا ابني ما أظن هذا الرزق هجم عليك إلا بهالعجوز اللي عندك في البيت الذي تقبل رأسها صباحا ومساء، وساكن معها أنت بزوجتك، وتسوى عند وبار بأمها نعرفه، يعني منذ أن كان طالبا دائما كلامه عن والدته وجهك والوالدة تسلم عليك، أعرف أنه بار. قلت والله ما جاءك هذا الرزق، والعلم عند الله لا أتألى عليه سبحانه، ما جاءك الرزق يا ولدي لا بذكائك، ولا غيرك أذكى منك، ولا بعلاقاتك، غيرك أوسع علاقات منك، ما جاءك إلا بهالعجيز اللي في البيت اللي تقبل رأسها وكيف الحال يمه وعساك بخير يمه، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ترى الرحم أوسع من الوالدين، والله إن صلتك لرحمك عند أختك وأخيك وبالصلة والهدية والإحسان هذا بلا شك أن الله تعالى يوسع الرزق لك فيه. حقوق الوالدين كثيرة، من أعظمها مصاحبتهما في الدنيا معروفا مثل ما أمر الله تعالى، الإحسان إليهما، الدعاء لهما، تحمل أذاهما إذا كبرا مثل ما قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما لا تصرف عليهما، وقل لهما قولا كريما إن شاء الله أبشري ومن عيوني وكيف الحال يمه وكيف الحال يا أبي وإن شاء الله ما يصير خاطر. ابحث عن ألطف العبارات يعني حتى يكون حتى تطبق قول الله تعالى وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بقيت مسألة أخيرة، ما هو الطريق لنجعل أبناءنا بارين أصلا؟ إيش الطريق؟ هل نعتمد هكذا بس على صلاحهم ونقول يا رب اجعل أولادي صالحين بس، ولا أنا في أسباب لازم أبذلها حتى يكون أولادي صالحين؟ دخلت مرة كان عندي محاضرة في منطقة في الجنوب عندنا في أبها، وعزمني واحد من الإخوة هناك رجل يمكن عمره تقريبا 70 سنة أو كذا، ودخلت عنده حاط خيمة كبيرة وعزم مجموعة، وإذا ما شاء الله عنده 15 ولد ذكور، كلهم أذكرهم لابسين غتر بيض وثياب وكلهم لبس موحد يعني، وأكبرهم يمكن كبير يعني 45 سنة أو قريبا منها، كانت 2 قضاة واحد أيضا في كتابة العدل كاتب عدل يعني قاضي، واثنين خطبة مساجد، كلهم ما شاء الله إن كان ما حفظ القرآن فهو يحفظ أكثر القرآن، ويحملون يعني برهم بأبيهم كالذي وضع زبدة في يده يخشى عليه. فلما تغدينا وانتهينا وكذا وطلع يودعني يعني، وهو لا يزال بقوته 70 سنة لكن مهتم أيضا بصحته. قلت ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت أولادك هؤلاء، طبعا من عدة زوجات، أنت أولادك هؤلاء كيف ما شاء الله ما في أحد منهم عفوا يعني حتى الأمور اللي تقع من الشباب تدخين ولا غيره واضح عليهم أنهم ليسوا من أهل هذا، كيف؟ قال والله أنا أدعو الله من قبل ما أتزوج، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، مثل ما دعا زكريا قبل ما تحمل زوجته يقول هب لي من لدنك طيبة، أنا أريد ذرية طيبة يا ربي، ما هو أي ذرية. يقول ثم إذا جاء الولد أتعامل معه بالرفق وأتلطف معه وأدخل في حلقات تحفيظ القرآن، أعتني بأصحابه، أعتني كأنه يبني له حجر على حجر. قال حتى الحمد لله شوف الآن، يقول واعتنيت بالكبار ثم هم ربوا من تحتهم، أنا تعبت في البدايات على 3-4 الكبار وبعدين هم صاروا مؤثرين في من تحتهم. ولذلك الطريق لأجعل الأولاد بررة الدعاء، هذا مهم جدا، الاهتمام بهم، عدم الإغداق في المال ولا البخل، التوسط، لا تكن مغدقا للمال عليهم فيفسدون، ولا تبخل عنهم وهم يرونك ذا مال وتبخل عنهم فيفسدون. يعني المعادلة في هذا أمر مهم، العناية بأصحابهم، يا ولدي أنت تمشي مع من، أنت ذهبت مع من، جئت بأسلوب غير مباشر طبعا، إشراك الأم في هذا، لا تصبح بس أنت اللي مسؤول، الأم أيضا حرصها، ادعي للأولاد، حفظيهم القرآن، اعملي كذا، اسأليهم يمشون مع من. غالبا الأم تكون أكثر تفرغا من الأب في مثل هذا، وربما يكون تأثيرها أكبر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا بر أبنائنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم وسع رزقنا، اللهم وسع رزقنا، واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا، واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظنا في ذرياتنا، اللهم واحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء، اللهم صب عليه خير صبا صبا، واحفظه واحفظ سكانه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.